نعم. الحج خمس حجات يا شيخ، كل حجة يأتي في يوم عرفة وهو مفرد، ثم يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طواف بنية طواف الإفاضة يا شيخ. نعم. فما حكم فعل هذا يا شيخ؟ مشاهد هذا متأكد؟ العام الماضي مثل الخير سألني هذا السؤال، فقلت هذا يحتاج إلى فتوى، وجهت للمسؤولين له. تقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا. كل الحجات هذه صحيحة، كلها باطلة، لأن يعني ترك طواف الإفاضة هو فرق لازم حج إلا به بالإجماع. وقد طاف في أي وقت، يعني وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، شيخ. هل من كرامات الأولياء إحياء الموتى؟ هذا من آيات الأنبياء، وليس كل الأنبياء أيضا، بل لا نعرف أن الله أحيا الأموات على سبيل العموم إلا ليس في المرحم عليه الصلاة والسلام. وأما كرامة الأولياء فربما تكون قضية معينة، يكون مثلا ماتت راحلته فدعا الله أن يحييها حتى توصله البلد أو ما أشبه ذلك، فهذا ينفر عن بعض التابعين أنه حصل له متها. وأما على سبيل العموم فلا. شيخ بارك الله فيك، رجل تزوج امرأة مطلقة، لكن انتبه لا يكون في هذا تغريب وخداع. يجي إنسان من الذين يدعون أنهم أولياء ويقول أنا أحيي الموت، يكيد فيعطي الشاة إبرة بنج، نعم ولا أحرى أو قارة بانتهاء المفعول البنج، قال أيها الشاة احيي بإذن الله، وأنت البنج حتى تحرك، يعني يوجد من الكذب هؤلاء من يصنع، من قد يصنع مثل هذا. نعم. رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول مطلقة، ما حكم رجوعها للزوج الأول؟ أولا نقول إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، تعرف التيس؟ ما هو؟ ها؟ يسمع. هذا يسمى التيس المستعار. ثانيا إذا كان الزوج الأول عالما بذلك أو مواطعا لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحللة، كلاهما ملعون مطرود عن رحمة الله. ثالثا نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ الزنا. رابعا هذه المرأة لا تحلل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مو زوج الثاني، هذا غير زوج، لأن عقد باطل. وإذا كان الأمر واقعا فبلغهم عني أن الثانية ملعون والأول ملعون إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له زوجا. قلنا لا تحل له. نعم بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين. يا شيخ أحسن الله إليك، والدتي جاءها مرض في عام 1419 وفي رمضان قبل رمضان، ولا صامت شهر رمضان كله، وطول مع هالمرض تقريبا إلى 1420 اللي هو رمضان 1420 قبله في أيام برضه، وعانها الله وصامت اللي هو رمضان 1420. ما حكم رمضان 1419 اللي ما صامت واللي كانت في المرض؟ تقدر تقضيها وما تقدر حاليا، يعني بين وبيني ممكن وممكن، ولو يوم ورا يوم اذا كانت تقدر يا شيخ، يعني لو ثلاث ايام يومين ولحد ما ينتهي يلزمها. على جماعتك جزاك الله خير. الشيخ أحسن الله إليك، إمام في صلاة العشاء قرأ قوله تعالى سواء من أهل الكتاب سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ليسوا سواء سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، فسجد شيخ سجود تلاوة ظن منه أنه إنها محل سجدة. إيه نعم شيخ، هذا الصلاة مو صحيحة لأنه جاهل، فليعلم ويقال الحمد لله المصحف الآن فيه بيان مواضع السجود تحفظها. المشكلة أنه من طلبة العلم اللي في جامعة من جامعة الله طلبة العلم كل إنسان عن كل شيء ما أكثر ما يفوت الإنسان من العلم، لكن بلغه كل إن هذه له لازم على السجود. نعم، وإنما السجود توقيتي، وإلا لقلنا إذا قرأت قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكن يسجد مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب، لكنه لا يسجد في وكن من الساجدين. فالمهم انك تقول محل السجود والحمد لله مبين على هوامش المصاحف فارجع اليه وقيده في ورقه حتى لا تنسى. نعم، هل ترفع هل لا انا راح راح من زمان اقول راح ممكن يسجد الان متى مصلي متى مصلي وساجد بغن محل السجود متى اذا تكرر اذا تكرر يسجد السهو عن زياده. الله شيخ إليك شيخ، هل يجوز استعمال العطور التي هل لا ما يكرر السؤال الشيخ أثابك الله، رجل حج عليه دين مقصر من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر في بعض الأقساط ما حكم حج؟ يعني معناه أنه ليس عنده مال يعني يثق من نفسه بوفائه، أقول هل عنده مال يثق من نفسه بوفائه إذا حل؟ لا الدين مقصر، أنا فاهم مقصر، لكن مثلا إذا قدم الدين مثل البنك العقاري الدين مثلا يحل في جمادى وجاء وقت الحج وعنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوصل، فهذا لا بأس أن يحج وإن لم يستأذن صاحب الدين. أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قلت عليه أقساط ما بعد أوفاها فلا يحج. ما حكم الحج؟ حج هو يكون آثما لكنه حجه صحيح لكنه آثم، وكيف الله سبحانه وتعالى يرخص له ويروح يكلف نفسه؟ أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه؟ نعم. بعده إن شاء نبدأ من أهلا بالإيمان أنت أخذت وانت خط لا فيها في ناس من الطلبة لا لا يا أخي لا شيخ حسن الله إليك، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله، قال لبت رأسي وقلت الحديث فلم أحل حتى يبلغ الحديث محلة. وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة حل وهو لم يذبح الحدي حتى الآن. نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى أنحل لأنه ساق الهدي، أما الغير ولما ساق فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن تقييم التأخير فلما في هذا الباب. نعم يمين شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للذي يطوف بالبيت قلنا في طواف الأول يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا يلمس أو يكبر، هذا في الشوط الأول، أما بقية الأشواط كل واحد كلها كلها كلها نعم يفعل هذا، وإن لم يفعل يعني تركها قصدا، إن لم يفعل ليس عليه شيء، لهذا السنة المقصود الطواف والتكبير مثل والتكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة. جزاك الله خير. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، رجل توفى وله يعني توفي أهل توفي نعم، وعنده من البقر قرابة 400 وله أولاد يعني، فتوفي وورده أبو سفدان وهم بعيدين عليه. نعم وزوجات. نعم وأمه وأبوه. أمه وأبوه لا متوفي. طيب فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا على أبيهم؟ أدى الفريضة؟ لا. لا يجب. الحج دين، دين مقدم على الوصية وعلى الإرث. وهم أيضا يعني لم يحجوا بعد. إلا ما لهم من تركة ولا قسوة حتى يقضي الدين. حتى يحجوا. حتى يقضي الدين. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ورد الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ورد الأمر بالإكثار من الصلاة بالإكثار. الإيثار بالإكثار. الإكثار. من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. هل الأفضل الإكثار من القراءة من قراءة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمع بين هذا وهذا. يجمع بين هذا وهذا. نعم بعده. صلى الله عليه. ركعتين طواف. هل لابد أن تكون خلف المقام أو لا؟ خلف المقام هو الأفضل. وإن صلى في مكان آخر بعيد وهو يعني أيسر له فهو أفضل، يعني المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانه. شيخ حسن الله في يمين يمين على الوقت. نعم شاب لبس من النوع الخفيف. إيش؟ من النوع الخفيف. نعم الذي كثير البشر. نعم ومسح عليه ثلاث صلوات وعلي نظر أن الشراب خفيف لا يجزي البسح. أول بسألك ليش لك شاب وغير الشاب ما يفعل مثل هذا؟ الواقع أو بين الواقع. على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز، لأن ما هي دليل على أنه لابد أن لا يخف البشر. فهمت؟ ولا شيء عليه. الشيخ أحسن الله عليك، ينصر مذهب الحنبلي على أن من سعى عريانا لا يصح، على أن من سعى عريانا يصح سعيه. فليس لزوم حديث رسول الله من عمل العمل ليس لأمر ولا تمره. إيه. بس السعي ما له دخل. العمل. يعني ما اشترط لو اشترط العورة لكن نعم إذا طاح عريانا ما يصح. ما ورد الرسول. على كل حال ما له دخل في السعي. هذا حرام عليه، حتى لو فرض ان المسعى ما فيه ولا واحد وانها في ظلمه فهو ما يجوز. هذا احسن شيء يغل ويذهب به الى اشخاص. تعرف اشخاص؟ نعم اشخاص. هذا محبس المجني. ما في سؤال، ما في سؤال يا رجل. شيخ أحسن الله لي، أعمل في أحد المكتبات، أعمل في أحد المكتبات تبادل أحد الجامعات، بعض المطبوعات يكون لها سعرين، سعر الأشخاص الأفراد العاديين وسعر المؤسسات والحكومات وهكذا، هل يصح أن نشتري المطبوعة بسعر الأشخاص؟ هل يصح إيش؟ أن نشتري المطبوعة أو المطبوعات بسعر الخاص الأشخاص أنه يكون أقل بكثير أسعار المكتبات. المعروف أن أسعار المكتبات أرخص لأنهم يشترون بالجملة. في بعض المطبوعات أرخص للفرق العكسي، يعني الأشخاص رخيصة ورخيصة جدا، ولا المؤسسات يكون مرتفعة في الأسعار؟ طيب، المهم على كل حال لا يجوز أن يشترى باسم أحد الشيئين من أجل التخفيض، هذا حرام. إيه؟ نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا اجتمع عدة أشخاص على أن يأخذ الراتب كل شهر واحد فما حكم؟ لا بأس، هذه يسمونها جمعية، يكون مثل عشرة يأخذون من كل واحد 1000 ريال لشخص، الشهر الثاني 1000 ريال لشخص آخر، وهكذا، هذا لا بأس به، لأن باب التعاون. يمين يسار. شيخ بالنسبة لكتاب إيش؟ كتاب الممتع. نعم. هل يؤخذ ترجيحات المنقولة عنك فيه؟ إن سمعنا بعض طلبة العلم يقول أن الشيخ ليست ترجيحات. ليست؟ بعض الترجيحات اللي في الممتع. أي. وليست صحيحة عن الشيخ. لا، هذه في الممتع صحيحة. كلها صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.